بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبيد القاسم ابن سلام، وكتابه غريب الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبيد القاسم ابن سلام الهروي أحد أئمة الاجتهاد واللغة والفقه والحديث والقرآن والأخبار وأيام الناس. كان أبوه سلام روميا مملوكا لرجل من أهل هرات، فورد له أبو عبيد في هرات في سنة 57. أخذ أبو عبيد القاسم بن سلام علوم الإسلام عن أكابر علماء عصره، فقد أخذ الأدب وعلوم العربية عن أمثال أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة معمر ابن المثنى واليزيدي وغيرهم من البصريين، وقرأ القرآن على الكسائي وغيره، وسمع الحديث النبوي من إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من كبار علماء الحديث في عصره. ترك أبو عبيد القاسم ابن سلام مؤلفات كثيرة ذكرها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال: لأبي عبيد مصنف في القراءات، وله كتاب الأموال، وكتاب غريب الحديث، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب المواعظ، وله كتاب في الأمثال السائرة، وله كتب في الفقه على المذهب المالكي والشافعي أتى فيها بشواهده ورواياته وحسنها باللغة والنحو، وله كتاب في الشعر، وله غير هذا كثير. أقول: ولكن لم يصل إلينا من كتبه هذه التي ذكرها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء إلا غريب الحديث وغريب المصنف وكتاب الأموال، وهو مطبوع بتحقيق وتعليق محمد خليل هراس، ووصل إلينا كذلك كتاب فضائل القرآن، وقد قام بتحقيقه أحد أبناء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك قام دارس آخر بتحقيق كتابه الناسخ والمنسوخ، حيث دأبت جامعة الإمام على تحقيق الكتب التراثية إحياء لتراثنا الإسلامي الغالي. أما كتابه غريب الحديث الذي سأتناوله في هذه الحلقة، فقد طبع عام 84,300 هجرية الموافق 64,900 للميلاد، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند في 4 أجزاء كبار. وكتاب غريب الحديث وقف أبو عبيد حياته في جمعه وترتيبه، فقد قال أبو عبيد: مكثت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وكان أبو عبيد إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر نائب خراسان وما وراءها في العصر العباسي، فيرسل إليه مالا جزيلا استحسانا لذلك. فلما صنف غريب الحديث أهداه إليه كعادته، فقال ابن طاهر: هذا رجل عاقل، وإن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لجدير ألا نحيجه إلى طلب المعاش. فأجرى له في كل شهر 10,000 درهم، واستمر هذا المعاش من بعده لورثته. وقيل إن أول من سمع كتاب غريب الحديث من أبي عبيد يحيى ابن معين، وهو من كبار المحدثين. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال: جزاه الله خيرا، وأبو عبيد أستاذ. وقد أثنى على أبي عبيد القاسم بن سلام طائفة من كبار العلماء، فهذا الدارقطني يقول: أبو عبيد ثقة إمام جبل، أي جبل في العلم. وقال الحاكم: إن الإمام المقبول عند الكل أبو عبيد القاسم بن سلم. وقال يحيى ابن معين: أبو عبيد ثقة. وليس أبو عبيد القاسم بن سلم أول من صنف في غريب الحديث، بل سبقه أعلام في هذا الفن، منهم النضر ابن شميل ومعمر ابن المثنى وابن الأعرابي، فكانت تلك البداية، ولكن استواء هذا العلم والتصنيف فيه كان على يد أبي عبيد القاسم بن سلام، وابن قتيبة والخطابي، فهذه الكتب الثلاثة لهؤلاء أمهات الكتب المؤلفة في هذا الفن كما ذكر ابن الصلاح في كتابه. وهؤلاء كانوا في القرنين الثالث والرابع هجريين، ولم يبق لمن جاء بعدهم في القرون الأخرى من علماء الحديث إلا الجمع والاختصار وضم الكتاب والتنظيم والترتيب والتقسيم والتبويب. ولكن ما هو غريب الحديث؟ يقال في كلام العرب: غربت الكلمة إذا خفي معناها، وغرب الرجل إذا ذهب وبعد. وشرح الخطابي في كتابه غريب الحديث كذلك معنى الغريب واشتقاقه، فقال: إن الغريب من الكلام يستعمل على وجهين اثنين، أحدهما أنه بعيد المعنى غامضه، والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها. ثم يذكر الخطابي السبب الذي من أجله وجد غريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه عليه الصلاة والسلام بعث معلما ومبلغا، فهو لا يزال في كل مقام يقومه وموطن يشهده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يشرع في حادثة ويفتي في نازلة، والأسماع إليه مصغية، والقلوب لما يرد عليها من قوله واعية، وقد يتكرر فيها بيانه ليكون أوقع للسامعين وأقرب إلى فهم من كان منهم أقل فقها وأقرب إلى الإسلام عهدا. فيجتمع لذلك في القضية الواحدة عدة ألفاظ تحتها معنى واحد. وقد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النوازل بحضرته أخلاط من الناس، قبائلهم شتى ولغاتهم مختلفة، ومراتبهم في الحفظ والإتقان غير متساوية، وليس كلهم يتيسر لضبط اللفظ وحصره أو يتعمد لحفظه ووعيه، وإنما يستدرك المراد بالفحوى ويتعلق منه بالمعنى، ثم يؤديه بلغته ويعبر عنه بلسان قبيلته، فيجتمع في الحديث الواحد إذا انشعبت طرقه عدة ألفاظ مختلفة موجبها شيء واحد. هذا ما ذكره الخطابي في كتابه غريب الحديث. وذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أن غريب الحديث هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. ومن الأحاديث التي رواها أهل الحديث في غريب الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة. ففسروا قوله عليه الصلاة والسلام من كل عين لامة أي هي عين تصيب الإنسان تلم به. وهكذا تتبع أبو عبيد القاسم ابن سلام الأحاديث النبوية التي وصلت إليه، ورأى في متنها بعض الألفاظ الغريبة فقام بتفسيرها وشرحها. لقد كان أبو عبيد القاسم ابن سلام إلى جانب علمه ومصنفاته تقيا عابدا، فقد كان رحمه الله تعالى يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب في ثلثه، فقد عمل بوصية كبار القوم في زمانه. يقول أبو عبيد: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فقدمت فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي، فقال له: مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله. وقال له ابن إدريس: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. وقد عمل أبو عبيد بهذه الوصايا الغالية والعالية، لذلك قالوا إن الله من على هذه الأمة في زمانهم بالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد ثبت في المحنة ولولا ذلك كفر الناس، وبيحيى ابن معين نفى الكذب عن الحديث النبوي، وبأبي عبيد فسر الغريب من الحديث الشريف، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. وقال إبراهيم الحربي وهو من علماء الحديث: أدركت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد ما مثلته إلا بجبل علم، ورأيت بشر ابن الحارث ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علم الأولين، فمن كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. ولما جاء نعي أبي عبيد إلى الأمير عبد الله بن طاهر قال: يا طالب العلم، قد مات ابن سلام وكان فارس علم، غير محجام مات الذي كان فينا ربع أربعة لم يلقى مثلهم أستاذ أحكامي. قال البخاري وغيره: مات ابن سلام سنة 24 و200 بمكة، وقد بلغ من العمر 67 سنة، وقد خلف مصنفات عديدة في علوم الحديث النبوي الشريف وفي علوم الإسلام قاطبة، وهذا كتابه غريب الحديث يشهد لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي بخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.